الفرح من هو يعلمني الفرح ودي مرة في حياتي أستريح اقترحنا للفرح كم مقترح يا عسى يرخي مع القوم الصريح وحسى فلنتهى وقت المرح في زمان تشتكي لو يستبيح ويا كثر منه طفح لو شرح من سوايا تجعل الشامخ طريح والبلا فوقك انجرح من يدين تفتد القلب الجريح وتكتشف دنيا همومك تنشرح من يدين كم لها فعل قبيح من يدين كم لها فعل سؤال من عذابي انطرح هو أن اللي من على الرمض أسيح يا سؤال من عذابي انطرح هو أن اللي من على الرمض أسيح للأسف يا دنيتي فكري سرح في حكاية ما يصح إلا الصحيح للأسف يا دنيتي فكري سرح في حكاية ما يصح إلا الصحيح والخفوف اللي يناضل ما براح لني فهم لدغت فيها فحيح وتريم ما من زمان من طرح ينتظر لحظة مراسي مضريح ينتظر لحظة مراسي مضريح.